من دون الله أندادا يحبونهم والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا صم بكم عمي يا واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.